سورة النازعات حديث هزار حفصده دوز دي السر قيامته كيان يزيق بي وانا رب العالمين الدمهيك سورتي دا السر قيامته تأخذت بيجتن تين بصيار اشتد كان كنجي قيامت دي رابط يسألونك عن الساعة أيان مرساها جا حديث هزار حفصده دوز دي السر وقت قيامته كان تشند نيزيق بي عن سهل بن سعد الساعدي شكست سهلي رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باصبعيه هردو تلت خجهن دنائي هكذا هو لكرنا الوسطى افتلا كفتني ذكي والتي تلي الابهام وتلا شهدي ها پیغمبري صلى الله عليه وسلم السر بن هو صجهن دنائي خصا تلت خو هر دو جهان دنا ايك اول نيذي ويا شهدي اش دي انجي قوت بعثتو انا والساعة كهاتين اس وقيامت خصا يتهاتي يعني كوا ازي هاتي مهنارتن وقيامات واختوي بشتي هنار تنامن آهن دايموي خانه چند تفاوت هيا نب بين هر دو تلادا هن تفاوت يا هاي نب بينامن وربونا قيامتي